موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. باب الأذان والإقامة. الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس، أي إعلام لهم، خدت بالك؟ فالأذان لغة الإعلام، وشرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، والإقامة أيضا تسمى أذانا، الإقامة تسمى أذانا لأنها إيه؟ إعلام بإقامة الصلاة، ماشي؟ يبقى الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وتعلمون قصة تشريع الأذان، لما النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أرادوا أن يعني يجتمعوا على شيء يعلموا به الناس بوقت الصلاة، فمنهم من قال نتخذ ناقوسا زي ناقوس النصارى، ومنهم من قال إلى آخره. فنام سيدنا عبد الله بن زيد فرأى رؤيا الآذان، رجل يحمل نواقيس، اشتري ناقوسا قليلا، قال نضرب به للصلاة، قال ألا أدلك على ما هو خير من إيه من ذلك؟ تقول الله أكبر الله، فقام حكى فالرسول قال رؤيا حق، رؤيا إيه؟ حق، رؤيا صادقة. ثم قال إيه علمه إيه بلاف أنه أندى صوتا منك، أندى صوتا منك، واضح؟ فدي كبداية تشريع الإيه الأذان. والأذان ده بيجي حكمه دلوقتي من شعائر الإسلام الإيه الظاهرة. طيب، يقول بقى: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، أي الأذان والإيه والإقامة، مشروعان ماشي للصلوات الخمس خاصة. يبقى الأذان مشروع للصلوات الخمس، فلا يؤذن ولا يقام لغيرها من الصلوات. صلاة الكسوف مثلا ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة إيه جامعة. طب صلاة العيد لا ينادى لها، فلا يقال حتى صلاة العيد أثابكم الله، لم يرد شيء من هذا، وإنما يقوم الإمام فإذا رآه الناس إيه قام وصلى، ولا ينادى لصلاة ولا لصلاة الاستسقاء، فده خاص بالصلوات مين الخمس، النداء خاص بالصلوات الإيه الخمس. طب احنا قلنا لا يشرع لصلاة الإيه الكسوف دي، بس اللي رسول بعثهم لما حصل الانكساف قال هي الصلاة جامعة، العيد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادي لها ولم يقل الصلاة أسابق، ولا ده اللي بنسميه احنا ايه السنة التركية اهو، وده اللي بنرد بيه على الايه على الاخبارك اللي بقولك البدع والمسكوت ازاي. القاعدة في هذا كما قال الشاطبي رحمه الله ان قيام المقتضي مع انتفاء المانع ومع عدم الفعل يدل على أن الترك سنة، وإذا فعلت شيئا في موضع هذا الترك يكون ده إيه بدعة. ليه؟ قيام المقتضي، المقتضي قائم، الناس عايزة تتجمع، مش عايزين يجمعهم للصلوات ديت صلاة العيد، وها المقتضي اللي هو أنت عايز تجمع من أجل الناس وعايزها، هو نفس ليه المقتضي، والمنع منتفي، فيش أي مانع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أذنوا، قم يا بلال فأذن، ما فيش أي مانع. طيب أنا القائم عنده هو ليه المقتضي قائم والمانع منتفي ولم يفعل، فدل على أن الترك في هذا الموضع إيه سنة. يبقى لما تيجي تفعل أنت مكان هذا الترك يبقى عملت إيه بدعة، خلاص واضح الكلام، واضح مفيش أوضح من كده. لكن يأتي المبتدعة يقول لك ايوه المسكوت، لا بين المسكوت عنه يجيب لك بقى الادله في غير موضعها، وسكت عن اشياء، يا عم ده في الاعيان، ما حل الاعيان وعدم حلها، ودي الاصل فيها الحل، علاقتها بالعباده والتعبد تلاعب، ووضع الادله في غير محلها والتلاعب وخداع الناس. انتبه معي، امر بين، صلوا كما رايتموني اصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات، والمقتضي كان قائما، وهو أن إرادة جمع الناس، أخبرك يريد أن يجمع الناس للصلاة، والمنع منتفي، فلما لم يفعل؟ وهو الذي نتعلم منه وناخذ ديننا منه صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا في هذا الموضوع واضح ترك سنة. عشان كده الصلاة لم يثبت اذان الا للصلوات الايه الخمس. طب معي، يبقى شرعت الصلاة دون غيرها، دون غيرها. طيب يقول بقى قال قوله للرجال دون النساء، اي ان مشروعية الاذان والاقامة خاصة بالرجال دون ايه؟ دون النساء. طيب اما جماعة الرجال فالاذان في حقهم هو بيقوله فرض كفاية، فرض ايه؟ كفاية. هو المشروعان، درجة المشروعية بقى مشروعية الاذان ها قول دون غيرها بعرفنا الصلوات الخمس فقط للرجال دون النساء. طيب ايه بقى درجة المشروعية؟ اختلف العلماء، اختلف الايه العلماء. واضح؟ جماعة الرجال ذهب الحنابلة وبعض اهل العلم، انتبه معي، ده مذهب احمد واختيار شيخ الاسلام، الى انه فرض كفاية، الى ان الاذان فرض ايه، وذهب الجمهور الى انه سنة، سنة مؤكدة، والراجح انه فرض ايه كفاية. ليه؟ الحديث اذا كنتما في صلاة فأذنا وليأمكما اكبركما، حديث مالك بن الحويرث ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنا والامر يفيد الوجوب، يفيد الوجوب ما لم تصرفه، وما عندناش قرينة، ثم الفعل الثابت بعد ذلك الأذان لكل الصلوات. انتبه معي، فالقول الراجح فيها أنه فرض إيه؟ كفاية. واضح؟ وده مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام وخلافة للجمهور، قالوا إيه؟ سنة، مع التنبيه على أمر، وهو أن الذين قالوا بسنة أو اللي قالوا بالوجوب الكل متفق على أن الأذان من شرائع الإسلام الظاهرة التي لو اجتمع أهل قرية على تركها يقاتلون على هذا. لو اجتمع أهل قرية قالوا مش هنأذن بسنة، مش هنعملها، دي شعائر الإسلام الظاهرة، يقاتلون عليه. وكأن الخلاف خلاف إيه؟ لفظي. وكأن الخلاف خلاف لفظي، يعني مش شعائر الإسلام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو ماشي قوما انتظر حتى يأتوا الايه الاذان، فان اذنوا خلاص يا مسلمين، فان لم يؤذنوا فاذا ايه الاخبارك الاذان من شرائع الاسلام العملية الظاهرة، شعائر الاسلام الظاهرة التي لو اجتمع اهل قرية على تركه يقاتلون عليه على هذا. واضح يا جماعة؟ طيب يقول بقى لا، هو الواجب في القرية اذان واحد، الواجب اذان. طيب اذا كان بقى ده بالنسبة لجماعة الايه الرجال، طيب والاذان والايه واخبارك وعندنا الاقامة، ويشرع الاذان والاقامة على المنفرد في البرية ماشي، يعني زي المنفرد في البرية او في مكان لا يؤذن فيه، فده ايه ها يشرع ويستحب في حقه، لحديث النبي إذا كنت في غنمك فارفع إيه؟ صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. وفي الحديث الآخر يعجب ربنا عز وجل من راعي غنم أو لراعي غنم. انتبه معي، تأتي الصلاة فيؤذن للصلاة ويقيم، أن راعي غنم وحده في جبل يجي وقت الصلاة فيؤذن ويقيم، تبه معي، يعجب ربنا من صنيعه، قل على عظم هذا العمل. تبه معي. أما المرأة فلا يشرع لها أن تؤذن للرجال، يعني لا يجوز أن تؤذن للرجال، لو جماعة رجال والمرأة لا يجوز، ولا يجزئ عند الجمهور خلافا للحنفية، يعني الحنفية قالوا إيه لو أذنت لا يجوز، أيوه بس في إيه؟ يجزئ خلاص أذن، لكن القول الراجح عند الجمهور أنه لا لا لا لا يجوز، لا يجوز ولا يجزي، لازم يقوم راجل ايه يؤذن ماشي. لكن يشرع ولا الإقامة كذلك مع الرجال، لا الأذان ولا ليه، لكن يشرع لها الإقامة إذا كانت إيه منفردة في جماعة الإيه ولنفسها، أقامت لنفسها لأن طالما عاش حد يشرع لها الإقامة لنفسها وفي جماعة الإيه النساء. طيب يقول والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيها. يعني ايه الكلام ده؟ عندنا الوارد في الاذان، عندنا اذان بلال وعندنا اذان ابي محذورة مؤذن مكة، النبي صلى الله عليه وسلم ولاه الاذان في مكة. اذان بلال 15 جملة، 4 تكبيرات، الله اكبر الله اكبر، يقول دي 4 مرات، انتبه معي، الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، كم كده؟ 6. أشهد أن محمد رسول الله، كم؟ حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، يبقى 15 جملة لا ترجيع فيها. يعني إيه لا ترجيع؟ الترجيع أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يرفع بهما صوته، يعني يجي بقى بعد ما يكبر 4 تكبيرات يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، أشهد الله، وبعد كده ده اسمه إيه؟ ده اسمه الترجيع. ده اسمه إيه؟ أذان بلال 15 جملة لا ترجيع إيه فيها، واضح؟ طيب بدون، وده أذان بلال اللي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأذان بقى بالترجيع مع زيادة الجمل الأرض احنا ديت مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع. أيوة مشروع، الأكثر والأشهر اللي هو أذان بلال، لأن النبي علمه صلى الله عليه وسلم لأبي محظورة، علمه لمين؟ ليه الورد في حديث أبي محظورة لما النبي قال له اذهب فأذن لأهل مكة إن أذان أبي محظورة كان 19 جملة. طب 19 ليه؟ عشان الأربع اللي فيهم ليه؟ الترجيع. انتبه معي، عند مسلم ذكر في أذان أبي محظورة إنه 17، جاب التكبير مرتين، لكن الحفاظ عد هذا اخبارك ليس بصحيح، ان الصحيح ان 4 تكبيرات زي ما قال الحافظ ابن حجر يقول وقد رواه مسلم اللي هو ان التكبير مرتين 17 من حديث ابي محظورة فذكر التكبير في اوله مرتين فقط. وقال ابن القطان، لا يزال الكلام لابن حجر في الفتح، لا ابن القطان، الصحيح في هذا تربيع التكبير وبه يصح كون الاذان 9. ايه ما هو التربيع؟ بس لو قلنا بغير تربيع وانه جمله وانه زي ما في الروايه دي كان 17، واضح؟ 19 كلمه، وقد قيد بذلك في نفس الحديث ده اللي موجود ان مكتوب 19، يبقى كانه ايه كان يحكم على المرتين بالتكبير بالايه، ها، بالشذوذ عدم الحفظ، وان المحفوظ ان ايه 19، وان مش واخبارك. قال وقد يقع في بعض روايات مسلم بتربيع التكبير، يعني بعض الوقت ورد فيها في مسلم ايضا التربيع الايه، ويقول وهي التي ينبغي ان تعد في الصحيح، كانه يرى ان التكبير مرتين دي ايه لا ينبغي ان تكون في الايه في الصحيح، تعد في الصحيح الروايات اللي فيها الايه التربيع، عشان ما يبقى 19 ايه. طب اذن ازاي ده ولا ده؟ طب انت كده حيرت، ده اللي بنسميه خلاف الايه تنوع، زي التشهد أكثر من صيغة 7 صيغ، أي أصحها تشهد ابن مسعود، وهنا برضو أعلى الدرجات في الأذان أذان مين، لكن الآخر إيه. طيب من لا مانع لو أنت في مكان أنك أنت ممكن أو أنت مؤذن أن أحيانا تؤذن بأذان مين، وأذان بعض، وهتفرق بس في إيه، في التربيع بس يا عم، بنيت الاتباع وده اللي ذكره العلم في خلاف تنوع، انك انت زي الجهر بالبسملة في الصلاة وعدم الجهر. الاكثر كما في حديث انس عدم الجهر بالايه، ولكن ثبت احيانا النبي كان يجهر فإن المانع، وخاصة ما لو كنت رجل زافق وزافاه. لون زافق مش مجرد حرف، لا يعني ايه عندك نظر في التعامل في الاحكام على الواقع. فجيت في مكان انت راجل بتصلي فيه في مكان ما ناس عواه، ولو اصررت بالبسملة هيحصل مشكلة، تجهر بيه بنية الاتباع ان المرة دي ما كان النبي كان جهر. فراجل فقيه بقى مش رح بقى تتعمد عشان منتظر بعد الصلاة ايه تعمل لها مشاجرة، ومجهز نفسك بقى طول الصلاة بتجهز نفسك هتقولها في العركة مع الناس. ويا راجل بقى انت راجل بقى طالب علم، ده انت طالب جاهز، انت كده مش فاهم حاجة في الدين، ما دي المشاكل. قال لك يا عم الحاج اكثر ايوه ماك، ويعني اذا في بعض المواقف، طيب ما بعض المواقف دي خلال مين؟ الواقفين اماكنها، على من علمهم، على من اشرح له، على من وضح له، على من جيب دايم ويهم فهمه ان ده وقال او كذا، وهم نفسهم يقولوا يا عم ما تطبقنا السنة. فهم بقى، ما هو ده نعمة ربنا على العبد، ما هو العبرة مش انك عارف فقه، لا نعمة الفهم، دقة الفهم، وده الفقه ازاي ياخد الاحكام فتعامل بها مع الواقع بفهم. انتبه معي، وده الفرق بين طالب العلم الحوائي اللي ربنا من عليه بايه بصحة الفهم وسلامته، وذا الكلاب فضل الله تبارك وتعالى العلم يزيد ايه خضوع وعنده سلام وتعامل مع الناس وجمع للناس على الكلمة وعدم إحداث فرقة ولا خلاف ولا مشاكل. ليه؟ طالب علم حقيقي من الله عليه بإيه؟ بالصدق مع الإيه؟ والتجرد مع سلامة الفهم من الاعوجاج. انتبه معي، وده اللي أينما حل كالقاء الغيث، أينما حل نفع، لكن الغيث كده ينفع أينما ينزل مكان تحل البركة واجتماع والحب للدين والعمل للدين. يجيش يتعمد بقى لازم اعمل شذوذ واعمل خلاف اخواني واعمل مشاكل واعمل ليه يا ابني كده؟ ليه؟ اصلا انا بتعلم وهم لا، انا عندي علم وهم جهله، فيزيد الامور ايه؟ تعالى هو طالب علم وانا عندي علم والناس ما عندهاش. طالب العلم عنده خضوع وانكسار وانكار للذات، دي علامه طلب العلم، ولين جانب وعدم غيبه وعدم نميمه ومنضبط. تحل كده تحل البركة. انتبه معي، وينكر ذاته ونفسه وعنده أدب وخلق، هو ده العلم، علم يورث كده، وده العلم النافع. غير ذلك علم ليس بنفع استعاذ منه النصارى، قال أعوذ من علم لا ينفع، أعوذ بك من علم لا ينفع. انتبه معي، واضح؟ فده يا عم اسمه خلاوة، هذا مفيش مانع، أنت راجل مؤذن والحمد لله بعض الناس بيفعلها ومفيش أي مشكلة، بنية أنك أنت المتابعة. يقول والإقامة 11 ايه كلمة، والإقامة 11 ايه، تابه معي، 11 كلمة ليه؟ يفرد ألفاظها مع عدد تكبير في الأول يثنى، تابه معي، وإيه؟ وفي الآخر التكبير في الأول وإيه؟ أيوة، وكذلك إيه؟ لقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، كم كده؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا أقبلك قد قام الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى كده ال 11 واضح؟ يعني زي أهو ماشي، يبقى عندنا مرتين وايه ماشي يا جماعه. طيب عندنا بقى ها التسويب، عندنا ايه التسويب، واضح؟ لا جايه لسه، خلاص خليها في وقت، خليها في مكانها. تسويب للصلاة خير من النوم، يبقى انت عرفت كده مصطلحين لحد الوقت، الاذان الترجيع ولا والتثويب الترجيع له ايه؟ انك تسر تنطق بالشهادتين مع نفسك كده، تنطق سمع نفسك اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، ثم تجهر بقى على ايه؟ ترفع صوتك. ده اسمه ايه؟ ده بقى اذان مين؟ ابي محظور. ماشي. طيب، وعندنا التثويب، يعني التثويب صلاه خير، وهتيجي في موضعها. طيب، يقول بقى: وينبغي ان يكون المؤذن امينا صيطا عالما بالاوقات. وينبغي ان يكون المؤذن ايه؟ ايوه، هذه الصفات ينبغي، يذكر هنا الصفات التي ينبغي توفرها في المؤذن. فقول امينا لانه مؤتمن، زي مؤتمن يخبر الناس بدخول الوقت فيصلون على اخباره. خاصة زمان كانش فيه بقى لا مذياع ولا كلام ده، هو ده. ويصلون الفجر بايه؟ على اذان. والصائم يمسك على الاذان ويفطر في المغرب على الاذان. يبقى ده امانه لانه ممكن يضيع على الناس عباداته. يبقى امين. وفي الحديث اللي صححه الالباني: الامام ضامن والمؤذن ايه؟ مؤتمن. اللهم ماشي ارشد الايه؟ العمه، واخد بالك، واغفر للايه؟ للمؤذنين. انتبه معي، والحديث صحيح، والحديث صحيح. فالمؤذن مؤتمن. يبقى اول صفه ينبغي ان تتوفر في المؤذن ايه؟ الامانه، لانه امين على عبادات الناس اهو. وقوله صيتا اي ذا صوت مرتفع. صيت صوته عالي، لان كان زمان ما فيش مكبرات، ماشي، فكان يحتاج انه يرفع صوته فيعلم اكبر كم ايه. وكذا ان يكون صوته نديا، يعني صيتا تشمل الايه؟ المعنى ان يكون ايه؟ ايوه، وان يكون صوته ايه؟ نديا. ليه بقى؟ لان عندي حديث بلال قال له بلالا لانه اندى صوتا ايه؟ منك. يبقى ده مطلوب، يشرع، مستحب ان يكون المؤذن صوته ايه؟ فيؤذن، واخد بالك، فيجذب الناس الى ايه؟ الى الى الى سماع الاذان والترداد والاتيان الى الصلاه. واضح؟ طيب، عالما بالاوقات. عالما بايه؟ اي باوقات الصلاه على تفصيلها طبعا ايه؟ وياتي في موضعها بقى في شروط الصلاه. لان كان زمان ما عندوش ايه؟ لا ساعات ولا بالك مواقيت ولا أزم في مذياع وراديو وعارف مش عارف، كان كده. فكان المؤذن يبقى عارف الوقت، وقت الزوال، وقت دخول الظهر. طيب عارفه ازاي؟ عارف الزوال هو ايه؟ عارف ان ايه؟ ان صلاه وقت العصر ان يكون ظل كل شيء مثله. عارف غروب الشمس، غروب العشاء، عارف ايه معنى الشفق الاحمر حتى يغيب. عنده علم ودرايه بالايه؟ بالاوقات. انتبه معي، عالما بالاوقات، لان الصلاه عباده مرتبطه بوقت، كانت على كتابا موقوتا، ولا يجوز ان يؤذن الا اذا دخل الايه؟ الوقت، ليعلم الناس بوجوب الصلاه والقيام للصلاه. طيب، يقول: ويستحب صيتا، يبقى عالما بالايه؟ بالاوقات. ويستحب ان يؤذن قائما، ماشي، متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة. ده بقى الأفضل، الأفضل أن يؤذن قائما، لأن ده فعل المؤذن. لكن لو أذن جالسا جاز هذا، وحصل المقصود، لكن خلاف الإيه؟ السنة والاستحباب. خلاف السنة الإيه؟ والاستحباب. طيب، متطهرا، ده يستحب أن يكون متطهرا من الحدثين، الحدث الأكبر والإيه؟ والأصغر. لكن لو أذن على غير طهارة حتى لو كان على جنابة، صح، وده مذهب الجمهور، خلافا لإحدى الروايتين عند أحمد في أذان الجنب. يعني أحمد متفق مع الجمهور في إيه؟ في الحدث إيه؟ الحدث الأصغر. لكن يرى إن إيه؟ إن في رواية عنده روايتان في الأذان على جنابة، لا، إحداهما أنه إيه؟ لا يجوز له أن يؤذن، لا يجوز له أن إيه؟ لكن احنا قلنا طب يصح، بس يستحب. طب ليه بقى؟ لان الاذان ما يشترطش فيه الطهاره زي الايه؟ لم يرد دليل يدل على اشتراط الطهاره للايه؟ لكن خلاف الصلاة. طب هتقول لي طب ما قلنا مستحب ليه؟ ليه؟ عشان يصلي بين الايه، بين كل اذانين ايه الصلاة، فيصلي ولا يتأخر عن الايه، عن الصلاة، او لا يؤخر الناس لو كان راتب والناس بتنتظره فلا يؤخر الايه. طب قلنا يجوز انه ثم ينصرف في ايه، فيتوضأ او يغتسل وياتي للايه للصلاة. عشان كده قلنا يستحب وليس بواجب، وصل الاذان صحيح اخبالك وده رأي الجمهور حتى لو كان ايه محدثا حدثا ايه اكبر. هتقولي طب ازاي تصور واحد كان عنده حدث اكبر هو مؤذن والمسجد جار الايه المنزل، او كان محتلما بنام في المسجد واحتلم صورة انت تصورها، وبس للايه الاذان دخل ايه وقته، طب ياخر لما يروح باخر الاذان اعلام الناس، فيؤذن ثم يذهب في ايه فيغتسل وياتي خلاص. يا عم واضح؟ طيب على موضع عال، ايوه يستحب ان يكون الايه المؤذن ايه قائما على على شيء عالي مرتفع حتى ايه حتى يسمع صوته، يعني يقف كان زمان ده ما كانش فيه مكبرات، مع المكبرات دلوقتي خلاص مش محتاج كده زال هذا الايه الامر، لكن زمان كان يقف فيقف على سطح المسجد المناره، عشان كان بيعمل المناره فيصعد الى اعلى المناره فيسمع ايه ايوه الناس، وده حصل المقصود الان باستعمال مكبرات الايه الصوت، لانها بتبلغ الصوت الى ما هو ابعد من ذلك، الى ما هو ابعد من ذلك. طيب فان بلغ الحيعله، الحيعله الايه هي حي على الصلاه وحي على الفلاح، يقول حي التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، يعني هنا بيبقى يلتفت براسه فقط لكن مع ثبات ايه قدميه، عند حي على الصلاه يلتفت جهه اليمين، حي على الفلاح يلتفت ايه جهه اليسار، انتبه معي، ولا يزيل قدميه يعني القدمان ثابتتان، اي لا يستدير استداره ايه، انما يلتفت بعنقه ويبقى جسمه ايه ثابتا. فبدليل ما جاء في روايه ابي داود والبيهقي لحديث ابي جحيفة المتفق، فلما بلغ حي على الصلاه حي على الفلاح لوى ايه عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. والبيهقي يقول الاستداره لم ترد من طرق صحيحه، الاستداره انه يتحول بكل جسد، اما الالتفات بيلتفت مع ثبات الايه، وهذا هو ايه السد. طب مع المكبرات خدت بالك لا يلزم، ولكن ان فعله بنيه السنه لانه مش هيضره انه ايه انه يلتفت مع الايه مع مع المكبر، ويبقى سنه باستحضار النيه في هذا. ويجعل اصبعيه في اذنيه، اي ويستحب ان يجعل اصبعيه فين في اذن حال اذانه، انتبه معي حال اذان حتى يكون اندى لصوته وادعى لرفع الايه لرفع الصوت، ان اخبارك زي ما قلنا عون بن ابي جحيفة عن ابي قال رايت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاء، اتتبع فاء وهنا وايه وهنا، واصبعاه ها في اذني، واسناده صحيح واسناده ايه هيبقى اصبعاه في ايه في اذني، واضح. ويترسل في الاذان ويحضر في الاقامه، ويترسل في الاذان ويحضر فين، اي الترسل عدم الاسراع. الاذان قلنا الاعلام الايه الناس، عشان كده في رفع الصوت اعلى من الاقامه، تبقى معي، وعشان كده فيه الترسل، تبقى معي، لان الاعلام بدخول الوقت للايه للغائبين، فمقصود الاذان الاعلام، فما ينفعش ايه بسرعه جاري وتروح مخلص، لا احنا عايزين ايه بترسل بهدوء يكبر، خدت بالك؟ عشان كده البعض قال ان الاولى في التكبير انه ايه انه يسكت على كل راس كل تكبير، والبعض قال تكبيرتين تكبيرتين، ماشي واضح؟ قال ايه كل تكبير انه يقف على راسه، يعني ده اولى في الايه في الترش، الله اكبر الله اكبر سكته لطيفه، والبعض قال له الله اكبر الله اكبر الله، يقرن بينهما في جملتين، انتبه معي، واضح؟ والامر واسع، لو أن يسكت سكتة لطيفة بعد كل تكبيرة ولو أن إيه؟ أيوة. قالوا طب ما ورد إن إيه؟ إن كرم بين إيه؟ الله أكبر الله أكبر. قالوا ده على سبيل الإيه؟ تبع معي وليس ماشي إن الأصوب، لكن الأمر واسع. لو أن يسكت سكتة لطيفة بين كل تكبيرة ولو أن يقرم بين كل إيه؟ تكبيرتين. واضح؟ لكن مع الترسل. ليه للترسل؟ يبقى الأذان فيه بيترسل، أخبرك، لأن يراد من الأذان الإيه؟ الإعلام والإبلاغ. أما الإقامة ليه بيحضر؟ لأن المصلين الموجودين، خدت بالك، الناس حضروا خلاص، ما هو ده اللي بيعلمهم بالإقامة. طيب، ويحضر في الإقامة. أما الإقامة فيسرع فيها لأن إعلام بإقامة الإيه؟ الصلاة للحاضرين بخلاف الأذان، فإعلام بدخول وقت الصلاة للغائبين، فاحتجنا فيه إلى إعلاء علو الصوت، واحتجنا فيه إلى الترسل حتى يتم المقصود بإعلام الإيه؟ الغائبين بخلاف الإيه؟ الإقامة. واضح يا جماعة؟ طيب، ويقول في أذان الصبح بعد الحي على الصلاة خير من النوم مرتين. ده الإيه بقى؟ ده الإيه؟ التثويب. وده يختص بأذان الفجر، بأذان بالك، بأذان الايه؟ الفجر. الفجر يا جماعة انتبه معي، في خصوصية في هذا الباب في حاجتين: مشروعية الأذان الأول إلا الجمعة طبعا كما فعل عثمان ولمن كان كهيئتك كما سيأتي الآن تفصيل الأمر فيه، فعندي ايه؟ الفجر له ايه؟ اخطوط الصبهات، ماشي. اذان اول للايه؟ للتنبيه، عشان الناس للاستيقاظ، تبدا الناس تقوم تجهز ليه؟ ايوه. اللي دليل على كده ايه؟ ان بلالا يؤذن بايه؟ بليل، فقل اشربوا حتى يؤذن ابن ايه؟ فكان رجل اعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت ايه؟ يعني داخل الفجر يلا كل الناس عارف يوم ايه؟ يؤذن. فده للتنبيه وليس إعلاما بدخول الوقت، إنما ليستيقظ النائم وينتبه ليه، واخبلك، والمصلي يعرف إن إيه إن الوقت، لو كان إن الوقت قرب، القائم يعني، القائم بقيام ليل، فلما يسمع الأذان هو يعرف إن خلاص الأذان قرب، فيبدأ يختصر في إيه ويتهيأ للوتر، ويتهيأ لليه للوتر، وإن كان ينوي الصيام يوتر ويتهيأ لليه ويتصحر. واضح؟ فده عشان كده شوف أنت شرع الايه؟ الاذان الاول تنبيها بصلاة الايه؟ الفجر. طيب، والاذان الثاني بقى ده اذان دخول الايه؟ الوقت. طيب، التسويب في الاذان الاول ولا في الاذان الايه؟ الاذان اللي هو اذان التنبيه ولا اذان دخول الايه؟ الصواب والراجح ان التسويب يكون فين؟ في اذان دخول الوقت. طب ليه؟ قال لك لأن الأذان الأول تنبيه، فالصلاة مش خير من لسه واحد تعبان نايم شوية بحاه، إنما اللي يراد أن يقوم ليصلي ويترك النوم مين؟ الأذان الثاني دخول الوقت، فخلاص قوم عشان تايه؟ تصلي. الصلاة خير من النوم هنا، انتبه معي. واضح؟ وده اللي ثابت كمان عن الايه؟ خدت بالك عن الايه؟ طيب، هتقول لي قلنا ده الاعتبار الأذان الثاني. طب هقول لك، طب ازاي من عندي، طب اخبرك ان ايه الاذان، حتى لو ورد في بعض الروايات انه في الاذان الاول من الاذانين مفيش مانع، يقصد يحمل الاذان الثاني على ايه؟ على الاقامه. يحمل الاذان الثاني على ايه؟ على الاقامه، بدليل حديث بين كل اذانين ايه؟ صلاه. بين كل اذانين اللي هم الايه؟ الاذان والاقامه، فعد الاقامه ايه؟ اذانا. فما المقصود بقى؟ فالصواب ان التسويب يكون في الاذان الايه؟ الاذان اللي هو اذان دخول الايه؟ الوقت، اذان وليس اذان التنبيه، وليس اذان الايه؟ طيب، ولا يؤذن قبل الاوقات، ماشي، الا للفجر في اذان تنبيه، اما ما عدا ذلك من الصلوات يصلي فين؟ ها، في دخول الوقت، هو اذان واحد بدخول الوقت، ماشي. اما الفجر بس اللي له اذان ايه؟ تنبيه بعد الايه؟ خدت بالك أذان الفجر له أذان التنبيه. لحديث قلنا أن بلال يؤذن بإيه؟ أيوة. أما الأوقات الأربعة ما عدا الفجر فلا يشرع لها أذان إلا بدخول الإيه؟ الوقت. ماشي؟ ما هي لسه هنجيب الخلاف ماشي؟ ده الإيه؟ طيب دخل الوقت إلا ماشي؟ عندنا الجمعة حصل فيها، تعال نشوف الخلاف بالنسبة للجمعة، بالنسبة لإيه؟ لصلاة الإيه؟ الجمعة. واضح؟ إيه بقى؟ عندنا ماشي؟ الجمعة عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر مصدر من خلافة عثمان لم يكن للجمعة إلا أذان إيه؟ واحد. لكن لما كثر الناس في عهد عثمان والسوق اتسع والأذان ما بيسمعش كل الناس دول وخاصة اللي موجودين في السوق، فسيدنا عثمان أمر بإيه؟ إن يؤذن ماشي أذان قبل الجمعة، قبل أذان الجمعة، أذان دخول الوقت بساعة للتنبيه، ويؤذن فين؟ أيوة في الزوراء عند في السوق. انتبه معي عشان الناس اللي في السوق يبدأ ايه؟ يجهزوا نفسهم للصلاة ويبدأ يتهيأ، وكل واحد يبقى ايه؟ يلم نفسه اخبارك وهكذا، وعشان لان العدد كتير والأذان ما بايه؟ ثم ثبت الأمر على ذلك ولم يعب الناس هذا كده، عثمان فعله للايه؟ للمصلحة والضرورة. انتبه معي واضح؟ للمصلحة والايه؟ خدت بالك؟ والايه؟ والضرورة. فعشان كده كان ايه؟ اخبالك ان الناس كان الاجماع انعقد على. طيب انت طول ما الناس الضرورة دي قائمة ده ايه؟ يشرع هذا. لكن لما دلوقتي بقت عندي مكبرات صوت تعلم الناس في كل مكان، والناس ما تقولوش قرآن، لان القرآن ما وردش قرآن جمعة على ده كله ايه نميان نتكلم في الاذان. فلذلك قال البعض ان هذا يظل، ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وطلق إذا ما دامت هذه الضرورة إيه؟ موجودة. قالوا ولكن هذا زال بالإيه؟ بالمكبرات والساعات، والناس عارفة إن إيه؟ إن الإيه؟ إن وقت الإيه عارفاه، فما عادش فيه. خدت بالك؟ ومن أراد أن يفعل أذان عثمان أيضا يبقى يفعله إيه؟ بنفس الصفة والهيئة، بنفس الصفة والإيه؟ ولا يبقى أماكن السوق أو الاجتماع الناس وقبلها بايه؟ بمدة روح ايه؟ اذن خلاص يا عم ما نقولكش ايه؟ خدت بالك؟ لكن للاسف الناس في زماننا الفجر اللي له اذان اول غابت هذه السنه وجاهلها كثير من الناس، ودي الا بعض الاماكن بتفعل هذا، وده احنا محتاجين نعلم الناس ان ديت ايه؟ ونبين لهم ونبدا لحد الناس ما تتعلم لو امكن اظهار هذه السنه بغير فتنه، عشان ما فيش بعضكم يروح ايه؟ الليلة يأذن قبلها يخبرك الساعة 3 ويعمل ايه؟ ونستيقظ احنا الفجر على مشكلة في المكان الفلاني ويلحق الاخ والاخ التاء ويخش بقى احنا في قصة ثانية بقى خالص. لا الله يبارك فيك، حتى السنة وتطبيق السنة اذا كان الاخبارك الفروغ غير في حاجة اسمها مراعاة المصالح وضوابط الامر، وما انت محدث قوم حديث لا يدرك ولا كان لهم فتنة فلك في السنة، حتى السنة في تطبيقها محتاج الى مراعاة المصالح ولا والمفاس وضبط الامور. عشان بس ما تجلبش ايه فتنة واخبالك ومشكلة. لكن ده نعلم الناس الاماكن اللي ظهرت فيها السنة ومفيش فيها انكار اللي ما ترتبش فيها فتنة، حتى لو ظهرت السنة في مكان وعندك بعض الناس منوئين وهيجلبوا مشاكل يبقى برضو ما ايه؟ ها خدت بالك؟ لان المساجد كلها الان طائلة في وضع معين، لكن نعلم ولو وجد هذا في مكان نبدأ في اظهار السنة بس بالضوابط وبما لا يجلب فتنة او مفسدة اكبر او مفسدة ايه أكبر. طيب الجمعة، طب الأذان يبقى بالأذان بالصورة دي خلاف إيه؟ الأذانين بالوضع ده خلاف إيه؟ طب خلاف السنة وخلاف حتى اللي عمل عثمان رضي الله عنه. تيجي أنت بقى تروح في مسجد هتخطب، فتروح أنت عامل أذان واحد وعامل إيه؟ أزمة؟ لا، راعي إيه؟ أيوة راعي إيه؟ المصالح والضوابط. انتبه معي والله، لو قدرت تقنع الناس بقى في المسجد وبقيت داعية ناجح واتكلمت في المسألة أكتر مرة كده بهدوء، وكان هذا الأذان مش هيجيب فتنة، يعني ممكن برضو أهل المسجد يتفقوا معاك إلا واحد طبعا يعمل لك مصيب ويزاور عمل أزل وتجلب مشكلة. يبقى راعي الواقع، راعي ليه؟ لازم يكون عندك دراسة لفقه الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه. ها درستوه كم واحد درسوا دراسة كويسة؟ درسوا كويس مكتوب في كتاب فقه اللي... حتى في كتاب اللي بتاع تحف الأحباب مسهل جدا. ها كم واحد درسوا اللي درسوا فقه الأمر على المنكر بس في قضايا كده؟ احنا كده واقع مش فاهم. وانت درس القضايا ها احنا قايلين مع الدورة بتاعتنا كتاب تحف الأحباب، قلنا للإخوة المسؤول على راس كل مجموعة ان يقرأ الكتاب، محدش قرأه كده. هنضع بقى برنامج وهنشوف الامر ايه بالظبط. احنا عايزين نمشي الامور مع بعضيها، ما احنا عايزين نضبط الفهم ونضبط المنهج. ما احنا لما نتعلم بغير فهم وغير ضبط المنهج هناتي بالطمات، مش هنعرف ازاي نتكلم وازاي نضبط كلامنا وازاي الكلمه تبقى نافعه وازاي تبقى مش نافعه. عشان كده دي هنعيد النظر ان شاء الله بسرعه في هذا الامر، ونبحث عن وضع بقى طريقة إما عن طريق التليجرام أو غيره، ونبدأ إيه ناخد القضايا كده سريعا عن طريق زي ما اتفقنا. وده طبعا تقصير بالغ من الإخوة المسؤولين، لأن لم يكن من المتفق عليه دراسة القضايا مع الإيه، عشان إيه؟ عشان أصحاب فهم وأصحاب منهج. ما هو غياب الفهم والمنهج لدى البعض أحدث لنا بلبلة عظيمة وخللا كبيرا. واضح؟ ومش ده اللي احنا متفقين عليه. يعني عايزينكم تتعلموا كل شمولية التعلم عشان ربنا يمن عليك بصحة الفهم مع سلامة القصد. وهما كما قال ابن القيم ساق الإسلام الذي عليهما قام، يقول في إعلام الموقعين صحة الايه ها سلامة القصد مع صحة الايه فهم. سلامة القصد التجرد والصدق والإخلاص مع صحة الايه الفهم. صحة الفهم يجب دراسة القضايا المنهجية ذات الحمول عليها. أي قضايا المنهجية جبتوها جديدة يا عم، دي مسائل من قلب الدين بس جاهلها الناس ووقع فيها نزاع وظل أهل الانحراف عن فهم فركزنا عليها. هو الأمر معروف والنهي عنه مش من فرائض الشريعة. ها ده بهذا بالأمر معروف والنهي عنه نالت الأمة خيرياتها، بس لازم الأمر معروف تكفق فتكلمنا فيها بالتفصيل. فقه الجهاد مش من ضمن الله، مش من مسائل الدين الأساسية، مسائل الإيمان والكفر مش مسائل المعتقد. يبقى القضايا المنهجية دي حاجة خارجة عن الله، دي من صميم الدين، بس مسائل حصل فيها نزاع عبر العصور وضل في أهل البدع والانحراف فركزنا عليها عشان نسلم من الايه من الانحراف، نسلم من الايه من الانحراف. طيب طب صلاة الجمعة، يبقى احنا عرفنا كده خلاص أذان الجمعة وعرفنا الوضع، يبقى الصواب الآن والأحسن أن نبقى أذان واحد، ولكن بالضبط. طيب صلاة الجمعة نفسها هل يجوز أن تصلى قبل وقتها؟ دي مسألة فقهية بس، أو هتروح تنام تسمعها مني أخبارك عم عمرت وفير على مسجد تقول لي أنا أصلي قبلها بساعة. الصواب الجمهور على أنها لا تصلى إلا إيه في وقتها، ولكن كمسألة فقهية الحنابلة، ودي مفردات الحنابلة اللي أصابوا فيها، اللي عندهم أنه يجوز أن تصلى قبلها. ليه؟ لما ثبت أن إيه؟ أولا الجمهور على أن إيه؟ وقتها وقت الظهر، وده فعلا الجمهور على هذا وده، لكن مذهب الحنابلة زي ما قلنا إيه؟ قالوا جواز أن الجمعة تفارق الظهر أنها يجوز أن تصلى قبلها. ليه؟ قال والله كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أن النبي كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا ماشي فنريحها حتى تزول الشمس. خدت بالك أنت؟ يعني شوف نصلي ونرجع نزيل اللي هي النواضح الجمال نريحها عشان نشيل بال اللي عليها ونريحها كويس، واخد بالك؟ وإيه ويدوب الشمس قد إيه زالت، يبقى كده صلى إيه. لكن ينبغي الاحتياط والتزام قول أهل الإيه جمهور العلماء، لا سيما إذا اتفق المسلمون على، خدت بالك؟ ولا سيما إذا كان طبعا خد بالك الحاكم خد بالك في المسائل اللي فيها خلاف بيحسم الخلاف، فاللي ماشي في المساجد دلوقتي الصلاة إيه بعد كل وقت، يبقى تلتزم بهذا، يبقى تلتزم بإيه. لكن لو أنت بقى مجموعة في مكان وحبيتوا تصلوها قبل الوقت بشوية من باب حتى ايه ففعلتم هذا، مذهب الحنابلة ومعه الدليل جواز صلاة الجمعة قبل الوقت، والجمهور على خلاف هذا. لكن لما حسم الأمر في المساجد بتعيين ان وقت وقت يبقى ينبغي عليك ان تلزم الايه هذا الوقت. واضح يا جماعة؟ طيب. ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول ماشي لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم لا فقولوا مثل ما ايه يقول. اي يسن ويستحب لمن يسمع الاذان ان يقول مثل ما يقول ليه المؤذن لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما ايه يقول. ماشي. الا في موضع الحيعلتين فانه يقول بعد السماع لا حول ولا قوه ايه لما ثبت هذا عن الايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والقول في الاذان الفجر الصلاه خير من النوم تقول برضو زيه. طب تقول يا اخ صدقت وبررت لم يثبت فيه عليها شيء لما كتاب بعض الفقهاء ولا يثبت فيها ايه. فالصواب ان يقول مثل ما يقول الايه لعموم الايه النص ويقول الصلاه خير من النوم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. البعض قال ان تقال كما يرددها كما قلنا يعني بعض قال ايضا يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.